بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب الزكاة، وقد توقفنا عندما يتعلق ببعض أحكام الجزية. قال المؤلف عليه رحمة الله: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. الجزية في لغة العرب المقصود منها أو أنها مشتقة من المجازاة، ومنهم من يقول بل من الجزاء، جزيت ديني أي قضيت ديني. والجزية هي عبارة عن مال يؤخذ من الكافر يقابل ذلك أن يسكن مع المسلمين في دارهم، فلما كان الأمر كذلك سيسكن معهم ويبقى معهم، فلا شك أنه سيكون معصوما في دمه وماله وعياله، هذا هو معنى الجزية. إذن الجزية هي مال يؤخذ من الكفار بسبب إقامتهم تحت أيدي المسلمين، ولما كان الأمر كذلك فيحقن دمهم وأموالهم. والدليل ما جاء في كتاب الله، وجاء كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون كانوا إذا فتحوا ديار الكفار ماذا يصنعون؟ يخيرون الكفار بين الدخول في الإسلام، بين الدخول في الإسلام أو بين دفع الجزية أو القتل. إن اختاروا دفع الجزية لا شك أن هذا كان بمثابة الخضوع للمسلمين ولما جاء أيضا في دين الإسلام. نعم يتركون على كفرهم ولهم أحكام خاصة بهم، لكنهم خاضعون، ولهذا أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية نص في حكم الجزية، أن الكفار تؤخذ منهم الجزية، ومع ذلك سيلتزمون الصغار كما قال الله عن يد وهم صاغرون. وفي صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل رجلا في سرية أو جعله أميرا على جيش كان يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، ثم بعد ذلك يقول له ويأمره بثلاث خصال، يأمره أن يدعو المشركين إلى ثلاث خصال، فإنهم أجابوه قبل منهم، وأول هذه الخصال أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوه فيقبل منهم ويكف عنهم، فإنهم أبوا يدعوهم إلى دفع الجزية، فإن أجابوا ودفعوا الجزية كف عنهم، فإنهم أبوا لم يسلموا ولم يستسلموا لدفع الجزية، قال عليه الصلاة والسلام: فاستعن بالله وقاتلهم، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم. إذن قوله في الحديث فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذا هو الدليل على مشروعيتها. والمغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري لما دخل على عامل كسرى وسأله عن هذا الدين قال له: إن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. فأمر فأخبر عامل كسرة أخبر المغيرة عامل كسرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا قتالكم حتى تدخلوا في دين الله، فإن لم تفعلوا وأبيتم الدخول في الإسلام فعليكم أن تؤدوا الجزية. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من أخذ الجزية من هؤلاء الكفار؟ لا شك أن الحكمة ظاهرة، فمن ذلكم أنه يلحقهم الذل والصغار، وهذا الذل والصغار يكون سببا في دخولهم في دين الله وفي دخولهم في الإسلام. وزد إلى ذلك أنهم تحت أيدي المسلمين، يخالطون المسلمين ويطلعون على الإسلام وعلى محاسن الإسلام، وهذا يكون سببا لإسلامهم. والمؤلف عليه رحمة الله أخبر أن الجزية تؤخذ من رجال أهل الذمة وتؤخذ من الأحرار البالغين، وذكر أنها لا تؤخذ لا من نسائهم ولا من صبيانهم، وذكر أيضا أنها تؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب، وهذا صحيح، فالجزية تؤخذ من أهل الكتاب وهذا شيء متفق عليه، إلا أن المؤلف ذكر أن نصارى العرب هي التي تؤخذ منهم الجزية، أما نصارى الأعاجم فبالإجماع لا خلاف بين العلماء على وجوب الأخذ منهم. أما بالنسبة لأهل الكتاب فقد يقول قائل: من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم الذين يعتقدون دينا سماويا، يعني منزلا بكتاب، كاليهود والنصارى. اليهود ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن كتابهم التوراة، والنصارى يعتقدون أن كتابهم الإنجيل، لهذا الله عز وجل خاطبهم في القرآن: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، في عدة آيات. فالجزية تؤخذ من هؤلاء وتقبل من أهل الكتاب، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن هبيرة، وكذلك ممن نقل الاتفاق أيضا البغوي الشافعي، كلهم نقلوا الاتفاق على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، إلا أن بعضهم كان دقيقا في نقل الاتفاق. فمثلا ابن حزم رحمه الله، ومعروف أنه في هذا الباب كان دقيقا في نقل الاتفاق والإجماع، لما نقل الاتفاق في هذه المسألة كما في كتابه مراتب الإجماع، ماذا قال رحمه الله؟ قال: واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الفائدة من قوله ممن كان منهم من الأعاجم؟ يريد أن يثبت رحمه الله أن النصارى الذين هم من العرب، فهذه مسألة خلافية، فإن طائفة من أهل العلم ترى أن العرب من أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية، إذن ما يتعلق بنصارى العرب لا تؤخذ منهم الجزية عند قوم من الفقهاء وهم قليل في الحقيقة. هذا القول اشتهر عن الحسن البصري وعن أبي يوسف القاضي الحنفي تلميذ أبي حنيفة، فقد نقل عنهم بعض الفقهاء وبعض العلماء أنهم كانوا يرون أن العرب من أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية، إنما تؤخذ الجزية من الأعاجم. لهذا السبب نجد أن ابن حزم، ونجد أيضا أن البغوي رحم الله الجميع، لما نقلوا الاتفاق نقلوا اتفاق الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا لم يكونوا عربا، وكأنهم يشيرون إلى أن هناك خلاف فيما يتعلق في نصارى العرب. لهذا المؤلف أراد أن يؤكد أن الجزية تؤخذ من نصارى العرب وتؤخذ أيضا من الأعاجم، فقال: وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. لماذا تؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب؟ لأن النصوص عامة، النصوص في هذا عامة، يدخل فيها العرب ويدخل كذلك فيها العجم. أما بالنسبة للذين قالوا إن العرب لا تدخل، استدلوا بأن العرب لهم شرف وأنهم لا يدخلون في عموم الآية، وأكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لقريش كما جاء عند الترمذي وعند غيره، وإن كان الإسناد فيه مقال مع أن الإمام الترمذي حسنه بل قال حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إني أريد كلمة واحدة، يعني يريدها من كفار قريش وهي كلمة التوحيد، إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية، فذكر ونص على أن العجم هي التي تؤدي الجزية. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأخرجه كذلك الترمذي. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر هذا الأمر، وأن الذين فرقوا بين نصارى العرب ونصارى العجم ما أصابوا في ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بينهم، ولا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما فرقوا بينهم، كانوا يأخذون الجزية من العرب ويأخذون الجزية من العجم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من نصارى العرب عليه الصلاة والسلام. ولهذا الزهري رحمه الله كما عند أبي عبيد في كتابه الأموال قال أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى، ومعروف أن أهل نجران عرب. وهكذا أيضا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا كما جاء في سنن أبي داود عند غيره، ومعروف أن أهل اليمن كانوا عربا لكنهم كانوا على اليهودية ومنهم من كان على النصرانية. إذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق الخلفاء الراشدون. وهكذا أيضا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المجوس، لكن كانت العرب تتأثر بمن حولها ومن كان قريبا منها، لهذا أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر وهم أهل البحرين وكانوا عربا لكنهم كانوا قريبين ومجاورين لفارس فتأثروا بديانتهم فكانوا على المجوسية. وهكذا بنو تغلب منهم نصارى تأثروا بمجاورتهم للروم، وهكذا قبائل من اليمن أيضا صاروا قبائل يهودية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى أحكام الجزية ولم ينظر إلى أن هؤلاء عرب أو أن هؤلاء عجم. إذن المسألة نعم ليست متفقا عليها، لكن الصواب أن الجزية تؤخذ من أعاجم أهل الكتاب وتؤخذ كذلك من عرب أهل الكتاب، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. ويبقى المشركون، هل المشركون تؤخذ منهم الجزية؟ يعني مثلا كفار قريش أو غيرهم ممن عبد الأصنام والأوثان. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على عدم أخذ الجزية من مشركي العرب، فالعرب المشركون لا تؤخذ منهم الجزية، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. ولهذا الطبري رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء نقل الإجماع على ذلك، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجزية من عبدة الأوثان ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. كذلك ممن نقل الاتفاق ابن حزم كما في كتابه المحلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل من كفار قريش ولا قبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف. وهكذا أيضا جاء في قوله تعالى وهو الدليل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عموم، وخصصه قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أن أهل الكتاب هم الذين يؤخذ منهم الجزية، أما المشرك فلا يؤخذ منه الجزية بل يقتل. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قالوا أيضا هذا الحديث عام، أنه أمر أن يقاتل كل من كفر بالله، ثم جاءت الآية التي تخص أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا إذن هذا عموم خص منه أهل الكتاب بالذمة لأنهم أهل ذمة. قالوا والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجزية من مشرك العرب. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا ليست متفقا عليها، مع أن الطبري وكذلك ابن حزم نقلوا الاتفاق والإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من الوثنيين إلا الإسلام أو القتال. نجد أن الإمام مالك رحمه الله خالف في هذه المسألة، وكذلك معه الأوزاعي رحم الله الجميع، فإنهم ذهبوا إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، يعني من اليهود ومن النصارى ومن المشركين الذين يعبدون الأوثان، سواء كانوا من العرب أم كانوا من العجم، سواء كانوا من قريش أو كانوا من غير قريش. فهذا هو مذهب المالكية. بل وانتصر له من العلماء والمحققين ابن العربي المالكي وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين رحم الله الجميع، كل هؤلاء انتصروا لمذهب المالكية. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة بن الحصيب الذي مر معنا آنفا وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لمن يكون أميرا على الجيش أو على السرية، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. ثم ذكر الحديث وهو حديث طويل، وفيه من هذه الخصال الجزية، أن يعرض عليهم الجزية، فإذا قبلوا ذلك تركهم ولم يقاتلهم. والحديث فيه عدوك من المشركين، وهذا دليل على أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، سواء كان عربيا أو غير عربيا، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. ثم قالوا أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس؟ ومعروف أن المجوس عباد النار، بل قالوا إن المجوس عبادة المجوس أغلظ من عبادة الأصنام، كما ذكر ذلك ابن القيم حينما انتصر لهذا القول كما في كتابه زاد المعاد. إذن هذه المسألة في الحقيقة لا اتفاق فيها، مسألة خلافية بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور يرون أن الجزية تؤخذ من النصارى ومن اليهود ومن المجوس، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان كقريش وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منهم. والإمام مالك رحمه الله يرى أن النصوص عامة ولا مخصص لها. وأما ما يتعلق بقريش فإن قريشا قد نقضت العهد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وتابوا وحسن إسلامهم بعد ذلك رضي الله عنهم. وأما حديث بريدة فهو الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله، وإذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا نص عام يدخل فيه كل مشرك. ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الجزية تؤخذ من كل مشرك يعرض عليه الإسلام، فإن أبى عرضت عليه الجزية، فإن أبى قتل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير. تطرق هنا إلى ما يتعلق بمقدار الجزية، هذه الجزية كم هي؟ المقدار المالي الذي يؤخذ من الذمي. هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، فعمر هو الذي قضى بذلك، فيؤتى إلى أهل الجزية ويقال لهم إذا انتهى العام، والمقصود بالعام هو العام القمري، فيطلب منهم هذا المقدار 4 دنانير من الذهب. ومعروف أن الدينار يساوي 10 دراهم، لهذا يقابل 10 دراهم 40 درهما من الفضة، وهذا ما قرره المؤلف، يأخذ 4 دنانير، وعلى أهل الورق يعني على أهل الفضة 40 درهما، لأن 4 دنانير من الذهب تساوي 40 درهما من الفضة. إذن يؤخذ منهم إذا كانوا أهل ذهب يؤخذ منهم 4 دنانير، وإن كانوا أهل فضة أخذ منهم 40 درهما. ما الدليل على ذلك؟ طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع والاتفاق، منهم الجصاص الحنفي كما في كتابه أحكام القرآن، وكذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، نقلوا الإجماع على هذا التقدير، وأن هذا هو المقدار المالي الذي يؤخذ من أهل الذمة، وأكدوا ذلك بما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وضرب الجزية على أهل الورق 40 درهما. وجاءت كذلك روايات أخرى عند أبي عبيد في كتاب الأموال وعند غيره، قالوا إذن هذه تدل على أن عمر وقت وقدر 4 دنانير وبأربعين درهما، سواء كانوا من أهل الفضة أو كانوا من أهل الذهب فمن أدى هذا القدر من الجزية قبل منه. لكن في الحقيقة هذه المسألة ليس فيها كذلك اتفاق، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقد مراتب الإجماع عندما نقد ابن حزم، نقد شيخ الإسلام ابن حزم في هذه المسألة أيضا، مسألة المقدار المعين في الجزية، وذكر شيخ الإسلام أن العلماء في الحقيقة اختلفوا، هل الجزية مقدرة بالشرع أم أن الأمر يعود إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى الإمام أن يزيد على 4 دنانير زاد، وإذا رأى أن ينقص أنقص. فذكر شيخ الإسلام أن هذا قول معروف عند الفقهاء، وذكر منهم عطاء والثوري ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وكذلك ذكر أبا عبيد صاحب كتاب الأموال، وهي رواية عن الإمام أحمد، فذكر في كتابه نقد المراتب أن المسألة مشهورة، بل إن شيخ الإسلام اختار هذا القول رحمه الله، أن الجزية ليس لها مقدار، بل إن المرجع في ذلك يعود إلى ولي الأمر، فله أن يزيد وله أن ينقص والدليل ما جاء في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا إذن ولي الأمر هو الذي يرى المصلحة في ذلك، فينظر إلى حال الناس وينظر إلى المصلحة فيأخذ ما تقتضيه المصلحة. وأكدوا ذلك بحديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وذلكم أنه أمره أن يأخذ من كل حالم، يعني من كل بالغ محتلم، أن يأخذ دينارا أو عدله من المعافر، يعني من الثياب، ثياب معروفة في اليمن. قالوا إذن هذا هو الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دينار من الذهب، وعمر أخذ 4 دنانير، إذن هذا الاختلاف يدل على ماذا؟ على أن الأمر يعود إلى الإمام، وإلا لو كان الأمر مقيد وليس المرجع في ذلك ولي الأمر لما أخذ عمر أكثر من دينار من الذهب كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل اليمن. ولهذا لما سئل مجاهد بن جبر المكي رحمه الله كما علق ذلك الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، سئل عن هذا، قالوا له ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ فقال مجاهد جعل ذلك من أجل اليسار، أي أن الأمر يعود مع اليسر والعسر في ذلك، ينظر إلى حال الناس، فلما كان الأمر كذلك كان الأمر يعود إلى ولي الأمر هو الذي يرى المصلحة. ولهذا أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال رجح هذا وأشار أن الأمر يعود على قدر الطاقة من أهل الذمة، فلا نحملهم فوق طاقتهم ولا نضر بهم كذلك، فالأمر ليس فيه حد مؤقت. لكن الذي عليه الأكثر والذي عليه الجماهير وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الأئمة 4 وجماهير التابعين على هذا، على هذا التقسيم، 4 دنانير من أهل الذهب، 40 درهما من أهل الفضة، وكذلك تؤخذ منهم الثياب أو الملابس على حسب ما يكونون عليه، استدلالا بأثر عمر كما في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما. والصواب في هذه المسألة في الحقيقة هو أن الأمر يعود إلى ولي الأمر، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ 4 دنانير من أهل اليمن أهل الكتاب، إنما أخذ دينارا من ذهب وأرسل معاذا وأمره بذلك أن يأخذ من كل حالم دينارا، بل إنه جاء أنه لما أرسل إلى أهل نجران صالحهم على 2000 حلة، أخذ منهم 2000 حلة وهي من الثياب، كما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك عند البيهقي، وإن كان فيه مقال لكنه مشهور، ودفعوا هذه الحلل على مرحلتين، دفعوا في شهر صفر نصف هذه الحلل وهي 1000، ودفعوا في شهر رجب النصف الآخر يعني بعد 6 أشهر. وجاء كذلك عن عمر أنه فرق الناس وجعل الناس على 3 طبقات، وهذا في بعض الروايات أيضا عن عمر، وجعل على الغني من أهل الذمة 48 درهما، وجعل على المتوسط 24 درهما، وجعل على الفقير 12 درهما. إذن هذا دليل على أن الأمر يعود لولي الأمر والمصلحة في ذلك، والمؤلف أكد ذلك عندما قال ويخفف عن الفقير، يعني أن الأمر كذلك ليس هو شيئا واحدا وقولا واحدا لا يؤخذ منه إلا كذا وكذا، بل قد نجد أن أهل الذمة فقراء ما عندهم فيخفف، لهذا خفف عمر. وهنا كونه 48 درهما و24 درهما، لأن في هذا الحساب الدينار الذهبي قد يكون يقابل 10 دراهم وأحيانا قد يقابل 12 درهما، فلما قال هنا على الغني 48 درهما قالوا لأن الدينار يساوي 12 درهما، فيؤخذ 4 دنانير تكون 48 درهما، وكذلك المتوسط أخذ منه 24 درهما يعني دينارين، وأما الفقير أخذ منه 12 درهما يعني دينارا واحدا. إذن الصواب في هذه المسألة أن الأمر يعود لولي الأمر، هو الذي يقدر ذلك. قال رحمه الله ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم 50% من ثمنه. أما بالنسبة لما يتعلق بأخذ المال على التجارة، قبل هذا أريد أن أشير إلى أن أخذ الجزية عن المجوس ذكرها المؤلف وتؤخذ من المجوس، فأشير إلى أن المسألة كذلك مجمع عليها بالنسبة للمجوس أنها تؤخذ الجزية منهم، وقد نقل كثير من أهل العلم أن الجزية تؤخذ من المجوس، ومعروف أن المجوس هم الذين أثبتوا 2 أصل للعالم، إله النور وسموه خالق الخير، وإله الظلمة وسموه خالق الشر، فالمجوس يعظمون النيران ويعظمون الأنوار، وهم منقسمون إلى مذاهب كثيرة. هؤلاء المجوس هل أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية؟ نعم أخذ منهم الجزية، وممن نقل الاتفاق على أن الجزية تؤخذ من المجوس الإمام الطبري كما في كتابه اختلاف الفقهاء، وابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإشراف، والجصاص الحنفي كما في أحكام القرآن، والماوردي الشافعي كما في كتابه الحاوي، وابن عبد البر كما في التمهيد، وابن رشد كما في كتابه بداية المجتهد، وكثير من العلماء، بل إن شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى يقول فإن المجوس يقرون بالجزية، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، فنقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك كما في مجموع الفتاوى. والدليل ما ذكر في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري، أخذ الجزية من مجوس هجر وهجر منطقة معروفة هي البحرين كانت قديما. وكذلك جاء في موطأ الإمام مالك وعند عبد الرزاق في المصنف أن عمر رضي الله عنه لما ذكر المجوس وكان يقول لا أدري كيف أصنع بهم أو كيف أصنع في أمرهم، قالوا فقام عبد الرحمن بن عوف فقال له أنا أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، مع أن هذا الأثر فيه ضعف وفيه انقطاع، لكن يشهد له ما جاء في صحيح البخاري أنه أخذ من مجوسي هجر. وكذلك المغيرة بن شعبة ذكرنا دليله عندما دخل على عامل كسرى، ومعروف أن فارس كانوا مجوسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالتجارة، تجارة هؤلاء أهل الذمة، هل نأخذ منهم مالا لتجارتهم؟ نعم، وهو العشر، وهو يفرض على الكفار في أموالهم التي يتاجرون بها، لأن هذا الذمي ينتقل من بلد إلى بلد من أجل التجارة، وهذا كله في دار الإسلام. وقد ذكر المؤلف أنهم ممن يتاجرون من أفق إلى أفق، كم نأخذ منهم؟ قال عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، يعني قد يسافرون في السنة الواحدة عدة سفرات، فإذا دار هذا الحول يؤخذ منهم العشر، لأنهم يتاجرون ويدخلون بلاد الإسلام من بلد إلى بلد، والمسلمون يؤمنوهم في أموالهم وفي تجارتهم. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم الظاهري كما في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن قدامة كما في كتابه المغني. والدليل على ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن السائب يرويه عن حرب ابن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح، حديث مضطرب وفيه خلاف طويل على عطاء، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه. وهذا الحديث سبب ضعفه هو الاضطراب، لكن بقي ما يتعلق بأثر عمر، فقد صح عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك وعند غيره كذلك كأبي عبيد في كتابه الأموال، أن هؤلاء الذين هم النبط، يعني قوم من العرب ودخلوا في اليهودية أو في النصرانية، هؤلاء كانوا يأتون في زمن عمر رضي الله عنه للتجارة في سوق المدينة، فكان عمر يأخذ منهم العشر. ومثله أيضا جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن زياد بن حدير سأله عبد الرحمن بن معقل قال له من كنتم تعشرون؟ فقال ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، إنما كنا نأخذ عن تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. إذن هذا التاجر الذي هو من أهل الذمة، كتابي أو مجوسي، كان كتابيا أو مجوسيا، ينتقل بتجارته فيدخل بلاد المسلمين ثم يخرج منها ويدخل بلدا أخرى، هذا لا شك أن الذي سيؤمنه ويحميه ويحمي تجارته المسلمون، لأن هناك لصوص وهناك قطاع طرق. فلما كان الأمر كذلك يؤخذ منهم العشر. إذن المسألة متفق عليها، لا خلاف بين العلماء أن العشر يؤخذ من تجار أهل الذمة، وأكد المؤلف ذلك قال ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وهذا ما جاء في أثر زياد بن حدير عندما قال نأخذها من تجار الحرب. إذن الإجماع متحقق على أننا نأخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام، والدليل ما جاء في قضاء عمر رضي الله عنه، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم وكذلك ابن قدامة. ثم انتقل المؤلف إلى آخر مسألة في هذا الباب، وهو قوله رحمه الله: وفي الركاز، وهو دفن الجاهلية، الخمس على من أصابه. انتقل إلى الركاز، ما هو الواجب في الركاز وما هو الركاز؟ المؤلف بين ما هو الركاز، فماذا قال؟ قال: وهو دفن الجاهلية. الدفن هنا بكسر الدال، والمقصود به المدفون، يعني ما وجد مدفونا تحت الأرض، لكن قيل له ركازا لأنه ركز تحت الأرض، يعني غرز فصار مخفيا، هذا معنى الركاز. والركاز هو ما يكون من أموال المشركين، يعني تجد مالا كذهب أو فضة أو شيء ثمين له قيمة، فهذا الركاز فيه الخمس كما سيأتي في الصحيحين. ولهذا المؤلف قال: وفي الركاز، وهو دفن الجاهلية، الخمس على من أصابه. فإذا وجدت مالا تحت الأرض وهذا المال له قيمة عظيمة، ماذا تصنع به؟ تعطي الخمس لولي الأمر وإلى بيت مال المسلمين. مع ذلك طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. أما مذهب مالك رحمه الله ففي الحقيقة هناك قولان لمالك: القول الذي ذكره المؤلف أن الركاز يخمس فيعطى الخمس منه لبيت مال المسلمين، وقول آخر أنه لا يخمس إلا إذا كان من الذهب والفضة خاصة. إذن قولان مشهوران: القول الأول وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد ابن حنبل، أن كل ما وجد تحت الأرض من الركاز فيخمس، فمن ذلكم الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، لكن لابد أن يكون هذا المال من دفن الجاهلية، يعني الدولة التي قد سبقت وهي دولة الجاهلية أو دولة الكفار. لكن لو وجدت دليلا أن هذا المال للدولة المسلمة فهذا ليس ركازا، فهذا يسلم لولي الأمر بالكامل. أو وجدت دليلا أن هذا المال لفلان من الناس، كأن يكون عليه علامة تدل عليه، أو أنك وجدت هذا المال وهو لقطة في أرض فلان، فإذا بفلان يقول: نعم هذا المال مالي، أنا الذي وضعته، فيعطى لفلان. أما إذا وجدت علامة تدل على أنه من دفن الجاهلية وأنه من أموال الكفار، فهذا تعطي منه الخمس وتأخذ الباقي لك، فهو من نصيبك ومن حظك. لكن الخلاف كما أشرت: هل الركاز في كل مال؟ هل الركاز في كل مال أم أنه خاص بالذهب والفضة؟ مالك والشافعي يرون أنه خاص بالذهب والفضة، وهناك قول آخر لمالك أنه ليس خاصا بالذهب والفضة، وهذا الذي قرره المؤلف. المؤلف أطلق لم يقل في الذهب والفضة، المؤلف عليه رحمة الله قال: وفي الركاز، وهو دفن الجاهلية، الخمس على من أصابه، يعني سواء كان ذهبا أو كان فضة أو رصاصا أو نحاسا. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وهذا هو الشاهد: وفي الركاز الخمس. قوله جبار، ذكر هذا في العجماء وفي البئر وفي المعدن: جبار جبار جبار. ما المقصود بقوله جبار؟ يعني أنه لا ضمان عليه، كأن يكون مثلا رجل حفر بئرا فجاء رجل وسقط في هذه البئر، أو أنه استأجر أناسا يحفرون له بئرا فسقط رجل في هذا البئر، فهو دمه هدر، جبار. وكذلك المعدن، يحفر في الأرض من أجل المعدن فيمر مار فيسقط في هذه الحفرة، فلا ضمان عليه. أما الركاز فقال: وفي الركاز الخمس. ولا شك أن هذا النص عام، يدخل فيه الذهب ويدخل فيه الفضة ويدخل غيره، لا تخصيص ولا يوجد ما يخصصه. إذن هذا مال وهو من مال الكفار فوجب فيه الخمس، سواء كان ذهبا أو كان فضة أو كان غير ذلك. وهذا هو الراجح، أن كل ما يوجد تحت الأرض من دفين الأرض مدفونا يوجد في الركاز سواء كان من جوهر أو من ذهب أو من فضة أو من حديد، ففيه الخمس لعموم النصوص في ذلك، وهو الصواب الذي ذهب إليه المالكية والحنابلة والأحناف. إذن مذهب الجمهور وهم الأكثر، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك في أحد قوليه ومذهب كذلك أحمد، أن كل ما يكون تحت الأرض من دفن الجاهلية وهو مال الكفار يخمس، وفي الركاز الخمس. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب في زكاة الماشية. قال رحمه الله: باب في زكاة الماشية. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. أما بالنسبة لكونها فريضة فهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على فرضية زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام المقصود بها كما ذكر المؤلف الإبل والبقر والغنم. وهذه الزكاة لها شروط، ومن أول شروطها أن تتخذ هذه الماشية من أجل الدر والنسل ومن أجل التسمين والربح فيها، وليس من أجل العمل. فلو كانت معدة للعمل كالإبل التي تهيأ للركوب وللسقي فقط، هذه لا زكاة فيها. والشرط الثاني، وهو في الحقيقة لم يذكره المؤلف ولم يشر إليه، وهو من شروط ومن أعظم شروط زكاة الماشية، أن تكون سائمة. ولهذا المالكية خالفوا في هذا الشرط، وسنجد أن المؤلف عليه رحمة الله لم يذكر هذا الشرط ولم يشر إليه، لأنهم لا يرونه شرطا، السوم في زكاة بهيمة الأنعام. الجمهور من العلماء مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، أما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة. ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، فيخرجها صاحبها إلى الرعي فترعى وتأكل، فلما تخرج وتأكل من الرعي ومما أنبته الله هذه هي السائمة. أما إذا كان صاحبها هو الذي يشتري لها العلف وهو الذي يتكلف في ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى اشتراط السوم، ذهبوا إلى اشتراط السوم، استدلوا ما جاء في صحيح البخاري، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاه. وهذا هو كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه إلى أهل البحرين في الصدقة. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في السائمة، لأن أبا بكر يذكر ما هي الفريضة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الزكاة تكون في السائمة ولا تكون في المعلوفة، والدليل قوله في سائمتها. وجاء كذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كما عند أبي داود في سننه وعند النسائي، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. فنص على أنها سائمة. خالف المالكية، وهذا من مفردات مذهبهم، ذهبوا إلى أن السوم المذكور في النصوص خرج مخرج الغالب، يعني لا مفهوم له، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سائمتها، وعندما قال في كل سائمة، ليس المقصود أنه شرط أنه لا بد أن تكون سائمة وأنه وصف لا بد منه، إنما خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب في هذه البهيمة أن تكون سائمة. هكذا ذهب المالكية، هذا هو دليلهم على أن السوم ليس شرطا في زكاة الماشية. وأكدوا ذلك بما جاء عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض عليه الصلاة والسلام، فعمل به أبو بكر الصديق ثم عمل به عمر، قالوا فكان مكتوبا في هذا الكتاب وفي الغنم في كل 40 شاة. قالوا إذن هذا ليس فيه ذكر السائمة، إنما قال في كل 40 شاة. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه، ففيه ضعف. لماذا؟ لأنه من طريق سفيان بن حسين يرويه عن الزهري، ومعروف أن سفيان بن حسين ضعيف الزهري، ولهذا منهم من أرسله ولم يوصله إلا سفيان بن حسين، مع أن الترمذي حسنه، إلا أنه لا يصح. وجاء كذلك حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الزكاة وعلمه ما يتعلق بالبقر، قال خذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند أصحاب السنن. قالوا هذه نصوص عامة وليس فيها ذكر الصوم، ولم يقل سائمة. على كل حال هذه المسألة خلافية بين الجمهور وبين المالكية، والصواب هو مذهب جمهور العلماء، لأننا لو سلمنا بصحة هذه النصوص التي استدل بها المالكية فهذه من النصوص العامة، أو قل من النصوص المطلقة، أطلق في كل 40 شاة، لكن جاءت نصوص مقيدة تقيد الزكاة بالسائمة، ولا شك أن هذا مرجح قوي لمذهب الجمهور، لأن عند الأصوليين وعند الفقهاء النصوص المطلقة إذا وردت ثم جاءت نصوص مقيدة فيحمل هذا المطلق على المقيد، فلا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب جماهير العلماء أنه لا بد أن تكون سائمة ولا تكون معلوفة، فإن كانت معلوفة ويشتري لها العلف ويتكلف في أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة. وبدأ المؤلف عليه رحمة الله بزكاة الإبل، فماذا قال؟ قال ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، يعني إذا بلغت إلى 9 فلا يجب فيها إلا شاة، لكنها لو زادت على 9 ستتغير الفريضة، وسيذكر هذا المؤلف أن في 10 شاتان وفي 15 3 شياه وهكذا. إذن هذه هي زكاة الإبل، تبدأ زكاة الإبل من 5، النصاب لا زكاة في الإبل حتى تبلغ 5، إما إذا كانت أقل من 5 فهذا لم يبلغ النصاب ولا تجب فيه الزكاة. والدليل ما جاء في حديث أيضا أبي بكر الصديق الذي في صحيح البخاري عندما ذكر فريضة الزكاة التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث نفسه قال من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، لهذا قال المؤلف بعد ذلك ثم في 10 شاتان، يعني إذا بلغت الإبل 10 ففيها شاتان إلى 14، إلى 14 ولا يجب فيها إلا الشاتان، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 4 شياه إلى 24، يعني إلى 24 لا تجب فيها إلا 4 شياه، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت 2 سنين. إذن متى تجب البنت بنت المخاض؟ إذا بلغت 25 إلى 35، وهي لا تجب فيها إلا بنت مخاض. وذكر المؤلف أن بنت المخاض هي التي بلغت 2 سنين من العمر. ما معنى بنت مخاض؟ المخاض هذا وصف لأمها، فبنت المخاض هي التي أتى عليها حول كامل ودخلت في 2 سنة. أمها في هذا الحال تكون قد حملت حملا جديدا، لأن المخاض هي الحامل فدخل وقت حملها، إما أن تكون حاملا أو قد لا تكون حاملا، لكن هذا الوقت هو دخول وقت الحمل، فسميت بنت مخاض، وهي التي كما أشرت انتهت من حول كامل ودخلت في الحول الثاني. بعد ذلك تتغير الفريضة. قال: ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر، إلى 35. يعني إذا جاء المصدق الساعي فطلب منه أن يخرج زكاة 25 والتي هي بنت مخاض، فقال: لا أجد بنت مخاض في إبلي، لا بأس أن يأخذ ابن لبون. وابن اللبون هو الذي دخل في ثالث سنة، صارت أمه لبونا. قال بعد ذلك: إلى 35، يعني هذه هي الفريضة، بنت مخاض إلى 35، والواجب هو بنت مخاض. ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين، إلى 45. يعني الفريضة بعد ذلك تنتقل إذا بلغت 36 إلى 45 من الإبل فيها بنت لبون أنثى. وبنت اللبون كما أشرت هو الذي دخل في ثالث سنة، صارت أمه لبونا بوضع الحمل، لأنها وضعت الحمل فصارت لبونا لهذا الحمل، يعني الرضاع. ثم قال رحمه الله: ثم في 36، ثم قال: ثم في 46 حقة، وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل، وهي بنت 4 سنين إلى 60. يعني الفريضة تنتقل بعد ذلك إذا زادت وبلغت 46 من الإبل إلى 60 من الإبل فيها حقة. والحقة كما جاء في حديث أبي بكر قال: ففيها حقة طروقة الجمل، يعني استحقت أن يطرقها الجمل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة على الصحيح. ثم قال المؤلف: ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75. إذا بلغت الإبل 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة، يقال لها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. لهذا قال المؤلف: ثم في 76 بنتا لبون إلى 90. إذن إذا بلغت 76 إلى 90 من الإبل فيها بنتا لبون، كما في حديث أبي بكر الصديق، هكذا في الحديث نفسه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. وقد مر معنا بنت اللبون، وقلنا هي التي دخلت في ثالث سنة وصارت أمها لبونا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ثم في 91 حقتان إلى 20 و100. يعني إذا زادت إلى 91 فهنا تجب حقتان، إلى 20 و100 والواجب حقتان. وقد مر معنا أن الحقة هي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة واستحقت أن يطرقها الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ماذا قال المؤلف؟ قال: فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ثم انتقل إلى زكاة البقر. إذن ختم ما يتعلق بالإبل في قاعدة مضطردة عامة. ما هي هذه القاعدة؟ أنها إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 منها بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلنضرب مثالا على ذلك. مثلا لو بلغت 30 و100 ما هو الواجب فيها؟ سيكون فيها بنتا لبون وحقة. لماذا بنتا لبون وحقة؟ لأن القاعدة كما أشرت: ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وهذه 130، 50 منها ستكون الواجب فيها حقة، سيبقى 80 في كل 40 بنت لبون. إذن في 30 و100 بنتا لبون وحقة، وفي 40 و100 حقتان وبنت لبون، وفي 50 و100 3 حقاق في كل 50 حقة، وفي 60 و100 4 بنات لبون لأنه في كل 40 بنت لبون. وهكذا كلما زاد تكون القاعدة مضطردة: في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ثم انتقل إلى زكاة البقر، لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.